كان يجي الحب شوفك فينا هي الباقية اللي من حبك. عالذكرى، أنا دلوقتي عايش عالذكرى، أنا دلوقتي عايش عالذكرى، أنا دلوقتي عايش عالذكرى. تعرف ليه؟ عشان الجرح اللي تفوتهولي عشان الجرح اللي تفوتهولي بيها داوي بيها داوي وافضل عايش ويا غرامك واحلم يا سلام يا سلام. كلنا أيام كلنا أيام كلنا أيام كلنا أيام ما تتوصفش بينا بك.